تفسير الآية 8 من سورة القمر، يقول تعالى: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير، أي مسرعين من شدة خوفهم، مادين أعناقهم، موجهين أنظارهم، لا يلتفتون لشيء آخر نحو الداعي الذي يدعوهم للحساب وللعقاب، ملبين نداءه وطلبه في منتهى الانكسار والذلة والذعر والالتزام، دون أن يخالف منهم أحد أو يتخلف أو يتأخر. قوله تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير، أي وأثناء ذلك يقول الذين كذبوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره بكل حسرة وندامة وألم وذلة وانكسار: هذا يوم، أي يوم القيامة، شديد الصعوبة بسبب ما ينتظرهم ويتوقعون من عذاب لا يوصف على أمثالهم والمتشبهين بهم، بينما هو يسير خفيف سريع سعيد على المؤمنين، أي المصدقين المتمسكين العامدين بأخلاق إسلامهم.